الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، وزينوا القرآن بأصواتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة البررة، وزينوا القرآن بأصواتكم. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة ما سبق في الأبواب السابقة، وهو التفريق بين فعل العبد وبين صوته وأدائه وبين المقروء عندما يقرأ القرآن، ففعله مخلوق، والمقروء عند قراءة القرآن هو كلام الله. قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن. الماهر هو المتقن للقرآن، وهذا دليل على أن للعبد فعل يقع على القرآن، وهو مهارته وإتقانه للقرآن. والمقصود بقوله الماهر بالقرآن هنا الماهر في أدائه وحفظه، فإن القارئ مهارته تظهر بحفظه وحسن أدائه، فإن كان حافظا لم يخطئ، وإن كان متقنا للتلاوة لم يلحن، فهذا هو الماهر. وهذا مما يدل على أن هذا فعل العبد، ولهذا يقال للقراء هذا ماهر وهذا دونه في الإتقان، وقد يقال في المقصر أنه مسيء ومقصر، وهذا وصف العبد. وأما كلام الله عز وجل فهو أحسن الكلام، لكن الأداء هو فعل القارئ. قال: الماهر بالقرآن، يعني عند التلاوة، لأن المقام هنا مقام وصف القارئ، وإلا في المهارة بالقرآن ترجع إلى ما هو أعم من ذلك من الفقه بالقرآن والعمل به ومعرفة أسباب نزوله وناسخه ومنسوخه وتفسيره واستنباط الأحكام منه، هذه كلها من المهارة بالقرآن. ولكن المقصود هنا المهارة المتعلقة بالأداء والتلاوة، وهي ما ترجع إلى الحفظ إن كان القارئ يقرأ من حفظه، والأداء والتجويد وحسن الترتيل، فهذه هي المهارة بالقرآن. قال: مع السفرة البررة. السفرة قيل هم الكتبة، مأخوذة من السفر وهو الكتاب، وقيل إن المقصود بذلك هم كتبة اللوح المحفوظ الذين ينسخون منه، وهم الملائكة الذين أوكل الله عز وجل لهم ذلك. والبررة جمع بار، وهو من استقام على طاعة الله عز وجل، فإن البر هو امتثال الدين، فإذا أطلق منفردا دخل في معناه التقوى، وإذا أفرد دخل في معناه التقوى، وإذا ذكر مع التقوى فإن البر فعل المشروع والتقوى ترك المحظور، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. فالبر هو فعل المشروع، والتقوى ترك المحظور، وإذا ذكر البر منفردا دخل في معناه التقوى، وإذا ذكرت التقوى منفردة دخل في معناها البر. ولهذا إذا قيل هذا رجل بر وبار دل على استقامته في الدين من جهة فعل المشروع وترك المحظور، وإذا قيل هذا تقي دل هذا على نفس المعنى، وإذا قيل إنه بر تقي فإن هذا تفصيل أنه ممتثل للمأمور ومتجنب للمحظور. والملائكة كلهم بررة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقد جعل الله عز وجل الطاعة من صفاتهم التي لا تنفك عنهم، وجعلهم من أهل الطاعة، وليس فيهم من يخرج عن أمر الله الشرعي، لأن الله جبلهم على الطاعة وعلى ذكر الله وعلى التسبيح، وكلهم ممتثلون ما أمرهم الله عز وجل به. وأما الإنس والجن فإن الله جعل فيهم الإرادة وجعل لهم الاختيار في الطاعة والمعصية، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فجعل فيهم المشيئة يختارون ما يشاءون، ثم رتب الثواب على طاعتهم والعقاب على معصيتهم. ولهذا قال بعض العلماء في المفاضلة بين الملائكة وبين صالح البشر، قالوا ليس من جبله الله على الطاعة ولم يجعل فيه شهوة كالذي جعل فيه شهوة ودفعها واستقام على طاعة الله، فإن صالح البشر يجاهدون أنفسهم والمطيع مجاهد، وأما الملائكة فجبلوا على الطاعة. وهناك مبحث يذكره العلماء في فضائل الأعمال، وأيهما أفضل، البر الذي لم تعرض له الفتن ولم يعرفها، أو الذي عرف الفتن وتجنبها؟ وقد سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذا، فأخبر أن الذي عرف الفتن وتجنبها وجاهد نفسه على تجنبها أفضل. ولهذا ذكر العلماء أيضا أن المعصية التي لم يعرفها المطيع هل يؤجر على تركها أم لا؟ مثال ذلك، وجدت الآن أنواع من الشذوذ في المعاصي والعياذ بالله لا تخطر بقلب المؤمن ولا يعرفها ولا تخطر له ببال، فهل يؤجر على تجنبها من غير قصد؟ وهذا بخلاف الذي عرفها وتركها لله فإنه مأجور. فبالاتفاق أن من عرف المخالفة وتركها فإنه مأجور على تركها، لأنه مجاهد لنفسه على ترك ذلك. مثال ذلك، نحن في هذه العصور ابتلينا بوسائل جديدة فيها المعاصي وفيها كل ما يطلبه الإنسان من أنواع الشهوات، فبين يديه جهاز يطلب ما يريد وينظر إلى ما يشاء، فلا شك أن المؤمن الصابر على دينه مع وجود هذه الفتن وهو يعلم أنه قادر عليها ولكنه يتركها لله محتسبا ثواب تركها عند الله، ليس كالذين لم تعرض لهم هذه الفتن من قبل. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون أيام الصبر، وأن للعامل فيها أجر 50. قال الصحابة رضي الله عنهم: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. أجر 50 من الصحابة للعامل الواحد في هذه الأيام، أجر 50 من الصحابة رضي الله عنه. وهذا لا يدل على التفضيل على الصحابة، لأنه لم يقل إنه أفضل من 50 منكم أو أفضل من واحد منكم، لكن يعطى أجر 50 من أجور الصحابة، والصحابة يضاعف الله لهم أعظم من ذلك لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد بيان فضل العمل في أيام الصبر والمحن، وأن هذه الأيام كما جاء في وصفها أن القابض على دينه كالقابض على الجمر من عظم الفتن ولكثرة المروجين لها ولكثرة المشنعين على أهل الاستقامة، فتجد أنه مضايق في مجتمعه في حتى في أهله، يوصف بالتشدد ويوصف بالتزمت ويوصف بعدم مجاراة الناس، لأن أكثر الناس ليس لهم فقه فيسيرون مع أكثر الناس ويرون أن من خالف طريق عامة الناس أنه شاذ ولو كان مع الدليل، ويستدل بالدليل يقولون لا يمكن أن يكون الناس كلهم مخطئون وهذا مصيب. فتجد أن المتمسك بدينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر، وخاصة في التمسك بالسنة فيما يخفى على الناس، فإن الناس يعادونه لجهلهم بالسنة ويرمونه بالعظائم، كما حصل لبعض المجددين كشيخ الإسلام بن تيمية الذي رمي بالعظائم وأنه يخالف العلماء ويخالف عامة الفقهاء والقضاة، وسجن 7 مرات، في كل مرة تروج عليه فتنة ويسجن بسببها، إلى أن مات رحمه الله وهو في السجن. لكن ما هو الأثر العظيم الذي تركه هذا الإمام؟ هو ما ترونه وتسمعونه اليوم من هذه الكتب المنتشرة والعلم النافع الذي لا يكاد يستغني عنه عالم من علماء الأمة، فالمتخصص في التفسير أو في الحديث أو في العقيدة أو في الحسبة أو في القضاء أو في سائر التخصصات الشرعية يؤلف ويكتب ويقول قال ابن تيمية. فهذه البركة التي جعلها الله لمثل هذا الإمام، لا يكاد يخلو كتاب من النقل عن ابن تيمية، هذه عبرة وموعظة للناس. هذا رجل كغيره من الرجال في عصور متأخرة، ليس في عصور السلف، وإنما صدق الله في دينه وذب عن السنة وواجه الناس ورموه بالتهم وصبر على دين الله وأوذي كثيرا في ذات الله، فكانت العاقبة هو هذا النصر والتمكين الذي جعله الله لهذا الإمام. وهكذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وما جعل الله في دعوته من الخير والبركة حتى لا يكاد يوجد معاصر الآن مستقيم على السنة إلا وقد انتفع من دعوة الشيخ، وعمت أقطار الأرض بدءا بنجد ثم أجزاء الجزيرة إلى أن انتقلت إلى خارج الجزيرة إلى سائر الدول العربية والإسلامية إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا، وهي تنتشر وفي قوة وازدياد بتوفيق من الله لهذا الإمام الذي لم يكن له مال وجاه إلا أنه صدق الله، فكان يعرض نفسه على الأمراء يؤونه ويعينونه على دعوته، فالكل يأبى، إلى أن وفق الله الإمام محمد بن سعود وهو جد هذه الأسرة المباركة التي مكن الله لها في هذه الجزيرة بتحقيقهم للتوحيد ونصرة التوحيد. فكل حصل له من التمكين على قدر نصرته للتوحيد. فالأمراء آزروا الدعوة فثبت الله ملكهم، وأسرة الشيخ ناصروا الدعوة بالعلم وبقي العلم فيهم إلى اليوم. الجزاء من جنس العمل، وهذه كلها عبر ومواعظ لنا. والذي وفق هؤلاء المجددين سيوفق من سلك هذا الطريق ممن يأتي من بعدهم إذا صدق الله عز وجل في نصرته لدينه. ولكن هذا يحتاج إلى قوة في العلم وإلى يقين وإلى صبر وجلد وثبات على الحق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فلا بد من القوتين، القوة العلمية وقوة العزيمة والصبر والجلد على الاستقامة على طاعة الله عز وجل. فالمقصود أن البر معناه واسع، وأفضل الناس هم من صبر على البر وعلى الطاعة عند تفرق الناس وعند اختلاف الناس. قال: وزينوا القرآن بأصواتكم. وزينوا القرآن بأصواتكم يعني زينوا القراءة بأصواتكم، لأن الزينة المذكورة هنا هو تزيين القراءة، وأما القرآن فكلام الله أحسن الكلام، وهو حسن لا يحتاج إلى من يحسنه، ولكن التحسين والتزيين هو تزيين القراءة، فيقال هذه قراءة حسنة، وهذه قراءة متقنة، وهذه قراءة دون ذلك. فالمقصود أن التزيين هنا للقراءة، وهذا هو فعل العبد، وإلا فالقرآن كله حسن، وكلام الله عز وجل هو أفضل الكلام، بل إن القرآن زينة للقارئ، فإن خير الناس من تزين بالقرآن يعني بالعمل به وامتثله في عمله وفي هديه وفي سمته وفي سائر أحواله. المصنف رحمه الله: حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. ثم ذكر حديث أبي هريرة، وقد تقدم معنا في الأبواب السابقة ما أذن الله لشيء، معنى ما أذن أي ما استمع الله لشيء، وشيء هنا أطلق على العاقل المتكلم، وهذا يدل على أن شيء من الألفاظ العامة التي تطلق على العاقل وعلى غيره وعلى الحي وعلى الجماد. ولذا قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فإن شيء من ألفاظ العموم يدخل فيها العاقل وغير العاقل والجماد والحي. بل إن الشيء يدخل في عمومه المعدوم إذا أريد به الوجود الذهني، فإن ما يتصور في الذهن يقال أنه شيء. ولهذا يقال في الممتنع: هذا شيء ممتنع، ومقصود أنه شيء في الذهن يتصور في الذهن. ما أذن الله لشيء أي لأحد، ما أذن لنبي حسن الصوت أي ما استمع الله لأحد، ما استمع لنبي حسن الصوت. قال العلماء: هذا فيه دلالة على إثبات صفة السمع لله وأن الله يسمع كل شيء، لكن هذا استماع خاص يدل على رضا الله عن هذا الصوت وأن الله عز وجل يحب هذا الصوت، وإلا فالله يسمع كل شيء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سمع هذا الكلام الباطل، وسماعه يستلزم العقوبة لأهله، ويسمع الكلام الحسن في الطاعة وسماعه يستلزم الثواب. ولهذا يقال للعاصي الذي يقول الفجور الله يسمع كلامك على وجه الوعيد، والمعنى أنه سيجازيك بما قلت. ويقال للمطيع إن الله يسمع كلامك وما قلت، ويتضمن هذا الوعد له بالثواب، فإن الله يسمع قول كل متكلم، لكن لوازم هذا السماع بحسب السياق، فإما أن يراد به الثواب في حق المطيعين. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، السماع هنا يستلزم أن الله أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤالها، وهكذا فسماع الله عز وجل يستلزم بحسب المقام ما يستلزمه، فالسماع هنا يستلزم الرضا ومحبة الله عز وجل لهذا الصوت الحسن. قال ما أذن لنبي حسن الصوت، يلاحظ هنا اجتماع هذه المقامات العظيمة، نبي والأنبياء هم خيرة البشر، حسن الصوت، نبي حسن الصوت، اجتمع فيه النبوة وحسن الصوت. ومعلوم أن تلاوة القرآن من صاحب الصوت الحسن أن الناس يجدون فيه خشوعا ويجدون فيه قربا من الله عز وجل عندما يسمعون القرآن بالأصوات الحسنة الجميلة. حسن الصوت بالقرآن، وهذا حسن فوق الحسن، فإن القرآن أحسن الكلام، نبي حسن الصوت يقرأ أحسن الكلام، فلا يوجد في الكلام وفي الأصوات أجمل من هذا الصوت، من نبي حسن الصوت يقرأ القرآن. وذلك أن الأصوات وإن كانت حسنة فقد يقبحها ما يسمع منها من الكلام البذيء، ولهذا تلاحظ لو أن رجلا حسن الصوت وتكلم بكلام بذيء فإن الناس ينفرون منه وإن كان حسن الصوت، مثل أصوات المغنين، فإن المؤمن ينفر من هذه الأصوات لما فيها من السماع المحرم وإن كانت هذه أصوات جميلة، لكن العبرة بما يسمع. فإذا كان حسن الصوت صاحبه من الكلام الحسن فالناس يقبلون عليه، ولهذا فإن المسموع مؤثر. ولهذا لو أن رجلا صوته ليس بحسن لكنه قرأ القرآن فإن الناس يحبون هذا الصوت، ليس لذاته ولكن للمسموع منه. فإذا اجتمع حسن الصوت من نبي يقرأ القرآن دل هذا على جمال وعلى حسن فوق الحسن المألوف. وفي قوله نبي دليل على مسألة لطيفة ينبه عليها في هذا المقام، وهو يقتضي وأن هذا يقتضي الفقه بالقرآن والعلم به، وأن القارئ للقرآن عند علم وفقه مع حسن صوت فإن صوته أجمل ما يكون وتلاوته أجمل ما تكون من التلاوة. في قوله ما أذن لنبي، النبي هنا جنس يشمل كل الأنبياء، حسن الصوت بالقرآن، قال العلماء المقصود بالقرآن هو جنس الكتب وليس هو هذا الكتاب فقط، لأن هذا الكتاب إنما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هنا جاء عاما لنبي، فدل على أن هذا يشمل جميع الأنبياء، وأن القرآن هنا المقصود به المقروء من كلام الله، وإن كان في الاصطلاح إذا أطلق القرآن فيراد به هذا الكتاب. يجهر به، هذا الشاهد من الحديث للترجمة مع قوله حسن الصوت، هذا فعل العبد، حسن الصوت يجهر به، هذه صفات القراءة وهذا فعل العبد، حسن الصوت هذا مما خلق الله، خلقه الله فيه، ولكنها صفة المخلوق. يجهر به، الجهر به أيضا صفة للتلاوة وهو فعل المخلوق. وأما القرآن المسموع عند قراءته فهو كلام الله، فهنا فرق المصنف، أراد التفريق بين تلاوة العبد وما يوصف به صوته من الحسن، وما توصف به التلاوة من الجهر والإسرار، كل ذلك يدل على أن هذا الصوت أنه مخلوق. ولهذا ذكر الإمام البخاري في خلق أفعال العباد قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أصوات الخلق وقراءتهم ودراستهم وتعليمهم وألسنتهم مختلفة، بعضها أحسن وأزين وأحلى وأصوت وأرتل وأعلى وألحن وأخف وأغض وأخشع، قال لله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وأجهر وأخفى وأمهر وأمد وألين وأخفض من بعض، مما يدل على أن هذه صفات المخلوق. وهذا مما فصل فيه في خلق أفعال العباد ليبرهن على أن صوت العبد وآداؤه أنه مخلوق، وأما المسموع من كلام الذي يسمعه الناس عندما يقرأ القرآن والمقروء له هذا كلام الله تبارك وتعالى. المصنف رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، وكل حدثني طائفة عن من الحديث قالت فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني، ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا، ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات كلها. ثم ذكر المصنف حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال حين قال لها أهل الإفك، والإفك هو شدة الكذب والبهتان، وهو ما تناقله أهل البغي والظلم من المنافقين، وراج هذا على بعض الأخيار ممن انخدعوا بكلامهم ما طعنوا به في عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات التي أنزل الله براءتها في كتابه، قالوا فيها ما قالوا، قال وكل حدثني طائفة من الحديث، يعني في تنوع الروايات وكل حدث بطرف منه، قالت فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة رضي الله عنها. وهذا مما يدل على براءتها وأنها تعلم ذلك. قالت وأن الله يبرئني، هذه ثقة من عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وحسن ظن منها بربها وأن الله سيبرئها لأنها بريئة ولأنها مطهرة اصطفاها الله لنبيه وهي أحب النساء إليه، وقيل إنها أفضل نساء الأمة ابنة الصديق وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وأحب النساء إليه. بل لما سأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه قال عائشة، وهذا دليل على أنها أحب الناس إليه على الإطلاق. قال من الرجال، قال أبوها، فأبوها أحب الرجال إليه وهي أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى. هذه الجملة من كلامها رضي الله عنها فيها مسلك منهجي عظيم يدل على عظم مقامها، وهو ما ينبه عليه العلماء من حسن الظن بالله ومقت النفس. يعني انظروا إلى قولها وإن الله يبرئني، وهذا حسن ظن بالله. ثم قالت ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. هذا مقت النفس، مع أن الذي لها عند الله هو أعظم مما ظنت بنفسها. فأنزل الله براءتها وحيا يتلى إلى بقاء هذا القرآن في المسلمين إلى أن يأذن الله برفعه. قال العلماء طعن عفيفة من العفيفات فسق، وطعن عائشة رضي الله عنها في عفتها كفر، لأن الله أنزل براءتها فتميزت من بين نساء العالمين أن من طعن فيها في عفتها رضي الله عنها أنه كافر، وذلك أن الله أنزل براءتها في كتابه، فمن طعن فيها فقد رد على الله وكذب بكلام الله تبارك وتعالى. وهذا مما يجمع عليه العلماء أن من تكلم في عائشة رضي الله عنها بشيء من كلام أهل الإفك بعد أن أنزل الله براءتها أنه يخرج من الدين. الشاهد من الحديث للترجمة في قولها من ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى، وحيا يتلى، هنا وصفت الوحي بأنه يتلى، فالوحي هو كلام الله والتلاوة هي فعل العبد. المتلو كلام الله وهو الوحي، وفعل العبد وحركته حركة اللسان والشفتين والصوت هذا مخلوق. وقالت من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، والأمر هنا هو كلام الله، الأمر هنا المقصود كلام الله عز وجل كما قالت العبارة الأولى وحيا يتلى. وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك إلى آخر الآيات من سورة النور في براءتها رضي الله تعالى عنه. فهذا مما يدل على أن التلاوة أنها فعل العبد، والمتلو الذي هو كلام الله عز وجل هذا كلام الله عز وجل. ولهذا مقتت نفسها رضي الله عنها أن يتكلم الله في شأنها بوحي يتلى ينزل في كتاب الله تبارك وتعالى. ومن أيضا شرفها أن هذا الوحي لم ينسخ، فإن بعض ما أنزل في القرآن ينسخ إما لفظا وإما حكما، وأما براءتها فثبتت لفظا وحكما رضي الله عنها. نعم. والمصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت أراه عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. ثم ذكر حديث البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء، أي في صلاة العشاء، والتين والزيتون، أي بهذه السورة، سورة التين. قال فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. الشاهد في قوله أحسن صوتا، فالصوت هو صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على حسن صوته عليه الصلاة والسلام، كان صوته أحسن الأصوات، وكان صوتا خفيفا على السمع، ليس بالرفيع الذي يضر بالآذان، وليس بالخشن الذي يعلم الناس منه خشونة، وإنما كان معتدلا عليه الصلاة والسلام، كما أنه كذلك في خلقته، فصوته أحسن الأصوات. ولهذا قال البراء ما سمعت أحدا أحسن صوتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلاوته لهذه السورة القصيرة. ومعلوم أن التالي إنما يعرف حسن صوته إذا طالت القراءة، وأما في السور القصار فكثير من الناس قد لا يميز بين الأصوات كثيرا، لكن الصوت الحسن يظهر ولو كان في آية واحدة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوته لهذه السورة القصيرة ظهر حسن صوته، وهذا الدليل على أن الصوت مخلوق، وأما المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم عند القراءة فهو كلام الله أو قراءة منه. قال أحسن صوتا ثم عطف بمعنى أحسن قراءة، وهذا دليل على أن المقصود بالقراءة هنا هو الأداء وليس المقروء، لأن القراءة قد تطلق على المقروء، يقال هذه قراءة من سورة الكهف أو من سورة البقرة، فالقراءة هنا هي المقروء، يعني هذا جزء مقروء من القرآن من سورة كذا، ويقال هذه قراءة حسنة، يقصد بذلك الصوت، صوت القارئ، فإن القراءة تطلق على الفعل قرأ يقرأ قراءة، وتطلق على المقروء مثل التلاوة والمتلو والحفظ والمحفوظ والكتابة والمكتوب والأمر والمأمور، فهذه تطلق على الفعل وعلى المصدر وعلى المفعول. فالشاهد في وصف صوت النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن وأنه أحسن الناس قراءة، فهذا دل على أن فعل المخلوق أنه مخلوق، وأما المقروء من كلام الله فهو كلام الله تبارك وتعالى. نعم. المصنف رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم متواريا بمكة وكان يرفع صوته، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن جاء به، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. ثم ذكر حديث ابن عباس، وقد تقدم أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم متوارا بمكة، يعني مستخفي في مكة من المشركين لأداهم له عليه الصلاة والسلام، وكان يرفع صوته يعني عندما يقرأ القرآن، وهذا هو الشاهد أن الصوت هنا هو صوت المخلوق، ولهذا وصفه بأنه يرتفع يرفع صوته. فإذا سمع المشركون سبوا القرآن، سبوا القرآن المقروء الذين يسمعونه بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جاء به محتمل لجبريل، محتمل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل لنبيه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. تقدم بيان معنى هذه الآية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الجهر بالصلاة حتى لا يسمعه المشركون فيسبوا القرآن، ونهي أن يخافت بها حتى يسمع أصحابه قراءته فيقتدون به. وهذه الآية دليل على تحقيق المصلحتين، وهو أن يكون الصوت متوسطا بين الجهر الذي يسمعه الكفار فيكون ذريعة لسبهم للقرآن، وبين المخافة به فيخفى على أصحابه فلا ينتفعون بتلاوته. وهذا مما يدل على عظم هذا التشريع، وأنه جاء بالجمع بين المصالح ودرء المفاسد. فلا يأتي الآن بعض الجهلة يقول: والله سنصدع بالقرآن على مسامع الكفار لا نبالي بما سيقولون، هذا جهل. يعني لا، نحن لا يجوز لنا أن نستثير الكفار ولا أن نعرض هؤلاء الكفرة لسب الله أو لسب كتابه أو لسب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من مقتضى العقل والحكمة إذا ما حصل من بعض سفهائهم شيء أن لا يبالغ في شهر هذا في الناس وردود الأفعال التي قد تستثير غيره من السفهاء، كما حصل في بعض الأوقات عندما حصل من شخص منهم اعتداء على مقام النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الرسومات، فعولج الأمر معالجة غير حكيمة من بعض الإعلاميين وغيرهم، فاستثار كثير من السفهاء فأصبحوا يكررون الفعل. فمثل هذه الأمور لو سكت عنها لربما ما عرفت في الناس. ولهذا الحكمة مطلوبة، والرجوع إلى العلماء الكبار في مقام هذه الفتن عندما تعصف بالأمة هو الذي يقتضيه المقام، مقام الاعتدال ومقام الاستقامة على الشرع. وإن كان بعض الجاهلين قد يظن أن هذا خذلان للدين، ولكن الحكمة هنا مطلوبة، فإن الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالقرآن إذا كان هذا ذريعة لسب القرآن، ونهاه أيضا أن يخافت به إذا كان هذا يؤدي إلى عدم انتفاع أصحابه به. والشاهد من الحديث أن الجهر والمخافة والصوت هذه كلها من أفعال العبد، يقال جهر وخفت صوته ورفعه ومده وأطال الكلام وأطال الصوت، كل ذلك من صفات صوت العبد، وصوت العبد مخلوق وهذه صفاته مخلوقة. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال لأبي صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية، تحب الغنم يعني اقتناء الغنم والخروج إلى البوادي لأنها موطن الكلأ والعشب، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء. فوجهه إذا أذن ولو كان في البادية في مكان خال لا يسمعه أحد أن يرفع صوته بالنداء. والشاهد من الحديث هو رفع الصوت بالنداء، فدل على أن فعل العبد مخلوق، وأن رفعه لصوته من صفاته، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. هذا دليل الحكمة من رفع الصوت بالأذان، أنه كل من سمعه من الإنس والجن وسائر من يسمع فإنه يكون شاهدا له يوم القيامة. وأيضا في قوله مدى الصوت، هذا دليل على أن هذه صفة لصوت المخلوق، وأن هناك صوت مرتفع ومنخفض. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه على أن هذه الوصية التي نبه عليها أبا صعصعة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم بلفظها، وهذا مما يدل على أنه مبلغ في هذه الوصية، وليست هي من إنشائه، وإنما هو يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. نعم. ثم ذكر المصنف هذا الحديث، وهذا مما يدل على فقه الإمام البخاري وعلى دقة فهمه واستنباطه، فإن مثل هذا الحديث لا يكاد يخطر ببال أن يستدل به على هذه المسألة. قالت رضي الله عنها من حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. أين الشاهد من الحديث للترجمة؟ قد يخفى موطن الشاهد من الحديث، لكن الإمام البخاري أراد التنبيه إلى أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة هي غير القرآن، لأنه لو كانت القراءة هي المقروء لما جاز أن يوضع المصحف في حجرها، ولا ما جاز أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها. ومعلوم أن الحائض لا تمس القرآن، ولو كانت القراءة هي المقروء لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في حجرها، لأن القراءة لها حكم المقروء. فدل على أن القراءة غير المقروء، وأن القراءة هي فعل العبد، والمقروء الذي يسمع هو كلام الله عز وجل. ولهذا ما أحد قال إن الحائض لا تسمع القرآن، أو أن القرآن يقرأ بجانبها، أو يقرأ القارئ وهو متكئ في حجرها كابنها وزوجها، فإن هذا غير حكم مسها للمصحف، فإن مسها للمصحف غير جائز. فكان في هذا استدلال دقيق واستنباط دقيق على أن القراءة غير المقروء، وأن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هي فعله في نفسه عليه الصلاة والسلام، وأما المقروء فهو كلام الله. قولها ورأسه في حجري، أي أسند رأسه عليه الصلاة والسلام إلى حجرها، والحجر هو ما بين الأيدي، ما بين اليدين للجالس، وهو موطن وضع الطفل في الحجر، كما يقال فلان في حجر أمه إذا كان على فخذها وهو بين يديها وهي جالسة. وهذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام، ومن حسن معاشرته لأهله، فإنه كان يجلس في حجرها وهي حائض، وهذا خلاف ما عليه بعض أهل الكبر والترفع عن ملامسة النساء خصوصا في حال الحيض. وكان اليهود إذا حاضت المرأة اعتزلوها وابتعدوا عنها مبالغة في التطهر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر أن يباشر المسلمون الحيض، أي أنه يلامسها ويقبلها، مبالغة في ترك التشبه باليهود. وهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام هو امتثال لعدم اعتزال المرأة الحائض في حال الحيض في مجالستها والاتكاء في حجرها، وإنما تعتزل في الجماع. وهذا التوسط الذي جاء به الدين هو توسط بين من يأتون النساء في الحيض من أهل الجرأة على هذا الأمر، وبين من يزعمون المبالغة في الطهارة من المعتزلين لهن في المجالسة. وخير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث أنه كان يقرأ القرآن في حجرها، فدل على جواز قراءة القرآن والرجل ملامس لزوجته الحائض، سواء كان متكئا في حجرها أو وضع رأسه في حجرها أو جلس بجانبها أو وضع يده عليها، أن هذا لا بأس به. والمصنف أراد به التفريق بين القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو، وأن المقروء هو كلام الله، وأما فعل العبد من القراءة والصوت فهو فعله. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: أحيانا ألقي بعض الدروس في بلدي، فبماذا تنصحوني وما هي الجوانب التي يجب أن أركز عليها في الدعوة إلى الله عز وجل؟ ركز على بيان الكتاب والسنة، فإن الدعوة الصحيحة المثمرة النافعة هو بيان وشرح كلام الله وتفسيره للخلق وشرح السنة. والدعوة إذا كانت تنطلق من النصوص ومن الكتاب والسنة فهي دعوة ناجحة، إذا صاحبت الإخلاص وحسن العرض والرفق بالمدعوين. ومتى ما سلك أهل العلم وطلابه هذا المسلك نفع الله بدعوتهم، ورجع الناس إلى دينهم، وتربى الناس على الكتاب والسنة. وهذا فيه عز الأمة، لأن هذه الأمة إنما تأخرها لإعراضها عن كتاب الله، ولكون بعض من يدعو إلى الله يبتعد كثيرا عن النصوص ويحسن ويقبح ويصوب ويخطئ بمعزل عن النصوص. فالواجب هو الارتباط بالنصوص وشرح النصوص وبيانها للناس واستنباط الأحكام منها وعرض هذه المسائل على مسامع المسلمين وحثهم على التمسك بالكتاب والسنة. ثم عليك الرفق بالمدعوين والصبر عليهم في أسئلتهم وفي استفساراتهم وعدم الضجر بشيء من ذلك، والحرص على هداية قلوبهم وإزالة الشبه عنهم والدعاء لهم بالتوفيق. قل السائل: هل الذهاب إلى مسجد قباء مثل الذهاب للعمرة، لا يكرر إلا مرة واحدة لمن دخل المدينة؟ لا، هذا غير صحيح. ينبغي للإخوة التنبه للقياس، فإن بعض الناس يسيء استخدام القياس، ولهذا ذم بعض السلف القياس إذا استخدم في غير موطنه. هذا قياس مع الفارق، وهما يسميها العلماء قياس مع الفارق. فقاس زيارة قباء، لأن زيارة قباء والصلاة في مسجد قباء كأجر عمرة، قاسوا على حكم العمرة. ليس زيارة قباء كالعمرة في أحكامها، ولهذا لا يحرم لهذه الزيارة ويخرج محرما وتخضع هذه الزيارة لأحكام العمرة، وإنما أجرها عند الله، لمن صلى في مسجد قباء له كأجر عمرة. وكذلك تكرار هذه الزيارة، لو كرر الزيارة وذهب إلى مسجد قباء أكثر من مرة فلا بأس بذلك، لأن الحديث عام من أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تكرار الصلاة، ولهذا متى ما تمكن المسلم من زيارة قباء وصلى فيه وأكثر من ذلك فله أجر على قدر اتياني لهذا المسجد. نعم. يقول: إذا لم يكن في التكرار بأس فما هو ثواب التكرار إلى قباء؟ تكرار بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من زاره وصلى فيه فإن له أجر عمره، ولكن لا يفهم من هذا ما يفهمه بعض الإخوة وأنه كل ركعتين لهما كأجر عمره، لأن الحديث معلق بزيارة وصلاة، فإذا زار مرة وصلى له أجر عمره، وإذا صلى ركعتين كان له أجر عمره، وإذا زاد صلى 4 أو 6 فله زيادة في عدد الركعات التي يصليها. وأما الثواب في الزيارة فهو مترتب على زيارة بعمرة، فإذا جاء مرة أخرى له أجر عمرة في الزيارة الأخرى. نعم. قل السائل: سمعت بعض الناس يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه على صورة الشاب الأمرد، وينسبون هذا القول إلى شيخ الإسلام رحمه الله، فغضبت على القائل وقلت له: هذا محرم وافتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية، فهل هذا صحيح؟ هذا لم يثبت أن الله عز وجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورة شاب أمرد، وإنما الثابت قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، هذا هو الثابت الذي ذكره شيخ الإسلام. نعم. يقول السائل: هل يقال هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله لقوله البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه؟ المشروع هو أن تقول كما قال المؤذن، كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد الفراغ من الأذان يشرع أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين لورود ذكره في الأذان مرتين، هذه هي السنة. وأما عند ذكر قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله تقول كما يقول، قد جاء في الحديث في السنن تقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا عند هذا الموطن. وبعد الفراغ من الأذان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسأل الله له الوسيلة. نعم. قل سائل: توفي أخي قبل أبي وله أولاد، فهل لهم في الميراث؟ أولاد الإبن إذا مات الإبن في حياة أبيه ليسوا في مقام أبيهم، وإنما الميراث للإبن، وأما ابن الإبن مع وجود الأبناء فإنهم يحجبون، ولكن الميراث لا يتكلم فيه بشيء، وإنما يرجع فيه إلى القاضي، فهو الذي يحصر الورثة ويقسم التركة ويصدر في هذا صكا يكون ملزما للجميع. قل السائل: ما الفرق بين الخوف والخشية؟ من العلماء من قال إن الخوف هي كالخشية، ومنهم من فرق بينهما، قالوا الخشية هي من أثر العلم بالله تبارك وتعالى، والخوف قد يحصل لبعض عامة المسلمين الذين يخافون الله، وأما الخشية فهي من أثر العلم، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. قل السائل: الإنسان إذا كان مصرا على ذنب معين ودائما يعاهد نفسه على تركه ولكنه ما زال عليه، فهل إذا رأى أحدا يرتكب نفس المعصية هل يجوز له أن ينهاه ويزجره عنه مع إصراره هو عليه؟ وهل يدخل في قوله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ إذا أخلص النية ونهى عن المنكر وهو مخلص النية لله تبارك وتعالى فهو مأجور، وإن كان فاعلا للمعصية، ولكنه يعاتب على فعله للمعصية التي ينهى عنها ولا يعاتب على نهيه عن المنكر. فالعتاب أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال العلماء، هو على تقصيرهم لا على توجيههم للخير، وهذا موطن دقيق يخطئ في بعض الناس، فإن بعض الناس إذا قصر في شيء يقول: لا أوجه الناس إلى تجنب هذا التقصير، فهو إذا كان مخلص له أجره، ولكنه ينبغي أن ينبه على خطئه وعلى مخالفته، وهذا مثل من كان صاحب معصية، فإذا أحسن بعض الناس يقولون له كيف تدعو للخير وأنت صاحب المعصية، هذا خطأ، بل إنه إذا دعا إلى الخير ينبغي أن يقال جزاك الله خيرا، وإذا رؤي في مشهد المعصية وقال كيف تعصي وأنت صاحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما أكثر ما يحصل من الخطأ في معاملة الناس في هذا الموطن. نعم. قل السائل: ما المراد في قوله صلى الله عليه وسلم أنت الباطن وليس دونك شيء؟ نعم، هذا الحديث كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وهو يدل على الإحاطة الزمانية والمكانية في الأسماء المذكورة في سورة الحديد في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يدل على الإحاطة وأنه محيط بكل المخلوقات، وأن هذه المخلوقات كما قال بعض أهل العلم كالخردلة في يد أحدنا، هو محيط بها، فهو محيط بخلقه ولا يحيطون به. نعم. قل السائل: هل تقليد صاحب الصوت الحسن بالقرآن يدخل في البدعة؟ لا ينبغي التكلف في تقليد الأصوات، لأن الله خلق الناس وخلق أصواتهم، وإنما ينبغي تعلم العلم وتعلم الأداء، فينبغي للإنسان أن يقتدي بالقراء المجودين في أدائهم ولا يتشبه بأصواتهم، فإن التشبه فيه تكلف، ويخشى على صاحبه أن يكون من المتكلفين، والله عز وجل نهى عن التكلف. نعم. قل السائل: تغيبت يومين عن عملي بدون إذن من الرئيس المباشر، وأريد إبراء ذمتي، فماذا أفعل؟ إبراء الذمة بأن تخبر الرئيس وتذكره، إما أن يعفو عنك إذا كان يملك العفو، وإما أن يرفع بالحسم في مقابل اليومين اللذين غبتهما بغير إذن. نعم. قل السائل: ما معنى هذه العبارة: لفظي بالقرآن مخلوق؟ هذه العبارة أحدثت في عهد الإمام أحمد من قبل الجهمية انتصارا لعقيدتهم، وذلك لعدم تفريقهم بين فعل العبد وبين المتلو، ففرق الإمام أحمد وقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فدل على أن هذه الجملة لا تطلق لا بالنفي ولا بالإثبات. قال بعض العلماء: ولا بأس أن يفرق فيقول ملفوظي بالقرآن غير مخلوق، وأما فعل العبد فإذا قال لفظي وهو يريد فعل العبد فلا شك أن فعله مخلوق. وهذه المسألة هي التي بسببها فتن الإمام البخاري ونسب للبدعة، ولا أقصد أنه فتن في نفسه، لكنه أدخله أهل الفتنة في دعوى أنه قال قولا مخالفا لقول السلف، فكان الإمام البخاري على طريقة السلف، كان يفرق بين فعل العبد وبين المتلو، كما بالغ رحمه الله في الاستدلال لهذه المسألة كما تلاحظون في كتاب التوحيد وفي كتاب خلق أفعال العباد. نعم. قل السائل: ما حكم العمل في مصرف ربوي في بلدي، وهذا المصرف تابع للدولة؟ لا يجوز الإعانة والتعاون على المخالفة، قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى،